أم بعيدا نسبتها، وهو قول الأحناف والحنابلة. فتبين ما سبق أن أم الأم إذا تساوت مع غيرها فبينهم السوية، وأن أم الأب صارت هي البعيدة تحجب أم الأم، وأن أم الأب صارت هي البعيدة تحجبها أم الأم القريبة. وإذا كانت أم الأب هي القريبة وأم الأم أم هي البعيدة، فعند الشافعية لا تسقط أم هي العمدة هي الأصل، والقول الثاني لا تسقط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.